كتاب الطهارة من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. وقبل أن نتكلم عن التيمم نقول أن هناك أمور استقرت في الفقه حتى أصبح الناس ربما لا يعرفون الدليل لاستقرار الأمر على ذلك. استقرار الأمر على ذلك جعل الناس عوامهم وعلمائهم يعرفون الأمور ولا يعرفون أدلاتها، فربما يكون بعض العلم فقط أن يحيلك إلى الدليل فتعلم أصل المسألة، وربما يكون أصل المسألة لا صحة له أو لا أساس له